أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم لبس الشراب للمحرم لألم بالقدم. نعم، المحرم لا يلبس ما صنع للبدن أو لعضو من أعضائه مثل الجوارب والشراب إلا عند الحاجة فلا بأس. فمن احتاج أن يلبس شراب لألم في قدمه، احتاج أن يغطي رأسه لألم في رأسه أو خشية شدة البرد أو خشية شدة الحر، فكما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لكعب العجرة لما أذى غوام رأسه أمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفدي فدية الأذى، فدية كما في قوله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك. بين في صحيح لكعب العجرة أن الفدية ذبح شاة أو الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهذا هو المشروع. على هذا إذا احتاج الحاج أو المعتمر إلى أن يصوم يو إلى أن إذا احتاج مثلا إلى لا إله إلا الله إلى أن يلبس الجوارب فلا بأس تلبس الجوارب والفدية تفدي الفدية، ولا بأس أن تفدي قبل اللبس ولا بأس أن تفدي بعد اللبس. نعم.